هي دي سلوى؟ قال لك هي دي سلوى، يواسيك يشيل عنك المصيبة، يسليك يقول لك معلش ده حصل كذا وحصل كذا وفلان حصل له كذا، مش غادر اللي على ده ولادي يعمل ايه؟ يقول يا عيني ويتأوه له. اذا التأوه دي علامة ايه؟ رقة شفافية الرأفة والرحمة في النفس البشرية. فابراهيم اواه، لان اواه ده طبع فيه يبقى للناس كلها، فما بالك ان كان لقريب له تبقى اكثر شوية. طب فإن ما بالك ان كانت لابيه تبقى اكتر قوي. يبقى لما تكون اكتر قوي ومع ذلك وقف الله امام طبع ابراهيم في اواه واوى الى اخره وقال له لا اوعى تستغفر له ولا تبقى ليك دعوة به. الله، اذا المسألة الطبع مش هو اللي بيه، رب الطبع هو اللي بيه. هنا بقى وقفة احب ان تصفى لا بيني وبينكم ولكن أن تصفى بين مدارس العلم والعلماء في العالم كله، لأنها عاملة عندهم مشاكل وتصار فيها أقضية. إن إبراهيم أبوه الله منعه أن يستغفر له لأنه تبين له أنه عدو لله، ومدام أبوه بالشكل ده يبقى معناها أن رسول الله من إبراهيم وإبراهيم من ذلك الإيه؟ العدو. يبقى إذن القول الرسول أنني خيار من خيار من خيار تنقض المسألة. ومدام أبو إبراهيم كان عدو لله وأن تبرأ منه وقال له ما تستغفرش، يبقى دخل في نسبه صلى الله عليه وسلم عدو لمين؟ لله. يبقى قوله خيار من خيار من خيار، وقوله ما زلت أن تكون من أصلاب الطاهرين إلى أرحام الطاهرات منقوضة بالحكاية دي. نقول له بقى عايزين نصفيها كده تصفية علماء مش تصفية غوغاء، علماء. نشوف كده ما هو الأب. الأب ده اسمه ايه؟ مين هو الأب ده؟ الأب هو من نسلك، يعني اللي أنجبك، أو نسل من نسلك إلى آدم. يبقى في أب مباشر اللي أنا ولدت له، وابوه يبقى برضو اب لي مش كده ولا لا؟ الى ان تنتهي لمين؟ يبقى ما هو الاب؟ هو من نسلك او نسل من نسلك. ده الاب اللي احنا ايه نعرفه على الاول. لكن نجد ان القران حينما تعرض لهذه الماده اغنى الصور بالتعرض لهذه الماده سوره يوسف، لأن مادة اللي جت 26 مرة في الصورة، المادة الأب دي والأبوين والمش عارف ايه. فمثلا أول حاجة كده يوسف قال لأبوه ايه؟ يا أبت إني رأيت ايه؟ أحد ما فيش في المنام، رأيت أحد عشر كوكبا. يا أبت أدي واحد خلاص. وبعدين قال له ان ربنا حيكتبيك ويعلمك من تأويل الاحاديث ويتم نعمته عليك كما اتمها على مين؟ على ابويك من قبل. مين هم؟ ابراهيم ومين؟ واسحاق اظن. ابراهيم وايه؟ واسحاق. يبقوا كم مرة دلوقتي؟ يا ابتي اني ارى في المنام احد عشر كوكبا. وبعدين ايه؟ ربنا حيفتح عليك زي ما عمل لمين؟ لابويك. وبعد اثنين. وبعدين جت الثالثة قال ايه؟ لقد كان ليوسف في يوسف اخذ ايات للسائلين. اذ قالوا ايه؟ ليوسف واخوه احب الى ابينا. بقى كم مرة دلوقتي؟ ادي ثلاثة. ونحن عصبة ان ابانا. بقى كم؟ اربعة. اقتلوا يوسف او اطرحوه ارضا يخلو لكم وجه ابيكم. بقت كام؟ خمسة. عايزين يمهدوا للعملية. يا أبانا ما لك لا تأمن على مين؟ بقوا كام؟ عدوا كده ست. أرسله معنا إيه؟ يرتع ويلعب وإحنا هنحفظه مش عارف إيه. وجاءوا أباهم سبعة عشاء يبكون. قالوا إيه؟ يا أبانا إنا ذهبنا

واتبعت ملة آبائي وآبائي جمع أب وأب وأب. ساعة ما جه يفسر الأعلام اللي هي آباء دي قال إيه؟ إبراهيم وإسحاق ويعقوب. طب يعقوب ده الأب أبو يوسف مباشرة، وإسحاق أبو يعقوب، وإبراهيم أبو إسحاق، ده كلام طبيعي ولا لا؟ إذن إبراهيم أبو، ما هو مدام اتبعت ملة آبائي وبعدين جاب الثلاثة دول قول يبقى إبراهيم وإسحاق ويعقوب. خلاص كده. طيب إذن ما جاش سيرة يعقوب في الصورة إلا في إلا بدي ليه؟ لأنه أي الآباء ثم عدى الأول والثاني والثالث كان لازم يجيبه. إذن فالأب يطلق على الجد، خلاص، وجد الإيه؟ الأب إلى آدم. لكن إذا نظرت في سورة البقرة تجد إيه؟ أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ماذا تعبدون من بعدي؟ قالوا نعبد إلهك وإله آبائك. أهد زي آبائك أهد عدهم بقى كده، إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. مقابلة الجمع بالجمع تقتضي القسم آحاد. يبقى إبراهيم أب ولا لا؟ وإسماعيل أب وإسحاق، لكن إسماعيل أخا لإسحاق، فإن كان إسماعيل هو اللي أب يبقى إسحاق مش اللي أب. يبقى أطلق الأب هنا وأريد منه مين؟ العم. إذن إذا أطلقت كلمة الأب بدون فلان تنصرف إما إلى الجد وإما إلى العم. خلاص كده. فإن جاءت بفلان، إن جت من غير فلان يبقى تنصرف إلى مين؟ للأب الأصلي بس. تعال بقى، وإذ قال إبراهيم لأبيه، هو سكت كده وقال لأبيه، لو قال لأبيه بس كان يبقى أبوه هو أبوه اللي إيه؟ اللي نسأله. إنما قال لأبيه آزر. خد بالك إن لأبوه مين؟ اللي هو مين بقى؟ لو أن أبوه حقيقة كان يقدر يقول آزر؟ لو أن إنسانا جاءك وقال لك أين أبوك أو أبوك في البيت تنصرف إلى من؟ طب فلو قال لك أبوك محمد إنه؟ يبقى انصرفت لمين؟ يبقى قول الله وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر بينت أن آزر ليس هو الصلب الذي انحدر منه رسول الله، ولكنه عم لمين؟ عم لإبراهيم. وبذلك ينحل الإشكال وينحل لنا اللغز اللي داوش الايه؟ اللي داوش الدنيا. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه، لا جاب بقى لأبيه كده من غير حاجة لأنه بين لنا أن أبوه مين، بس عرفنا أن أبوه مين بقى آزر. وإذ قال إبراهيم لأبيه، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه إيه؟ حليم. الحليم برضو خلق يوحي للإنسان بأن يكون صبورا على الأذى صفوحا عن الذنب. شغل صحابة رسول الله بإخوانهم المؤمنين الذين ماتوا قبل أن تكتمل عندهم أحكام الإسلام، لأن الإسلام نزل في كم سنة؟ 23. نقوم نقول له وهل المفروض في من آمن أول من آمن أن يأتي بكل محكام الإسلام، لأن يأتي بإسلام عصره زمانه اللي وصلت لحده، وقد لا يأتي بواحدة منها ويعتبر مخيريق. اليهودي ماذا صنع؟ ما صلاش ولا ركعة في الإسلام، وبعدين قامت الحرب فقال أنا مالي كله لمحمد وأنا سأذهب لأحارب إيه؟ لأحارب. حارب فقتل. يبقى ما عملش ايه؟ ما عملش ايه؟ لا مكن زمنا من ان ينفذ ما جاءه الاسلام قبل ذلك فمن باب أولى الذي مات قبل أن تتم أحكام الإسلام. يبقى إسلامه إيه؟ ما عاصره، ما جاء. الذي مات قبل أن تحرم الخمر تحريما نهائيا، يقال أنه الذي مات قبل أن يعلم أن القبلة حولت من بيت المقدس إلى الكعبة، قال لا ما تحزنوش على هؤلاء. ليه؟ ما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. اللي احنا بنقول عليها في عرف التقنين البشري، ما فيش واحد يعمل حاجة كده ونمسكه ونقول له انت عملت دي، ده جريمة، هنعاقبك على دي. تقولوا مين قال انها جريمة؟ كان لازم تبين لي ايه من قبل حكام دي ايه جريمة. اذا ما فيش ابدا عقوبة الا بتجريم، ولا تجريم الا بنص، لازم ينص. تبقى المراحل ايه؟ هنعاقب، لابد ان نعاقب على جريمة. من الذي يقول انها جريمة؟ النص. النص امتى؟ قبل ما تقع منك، مش بعد ما تقع نيجي نقول ان انت عملت كذا، لا. ولذلك احنا نقول لك وينشر في الجريدة الايه؟ في جريدة الوقائع، عشان خلاص. يبقى اذا لا عقوبة الا بتجريم، ولا تجريم الا بنص. الذي لم يبلغه النص لأنه مات قبل أن يوجد النص، أنا أخذه بجريمة قبل أن يأتي النص؟ ما فيش يقوى عندنا حاجات اسمها رجعية، ما فيش حاجات اسمها إيه الرجعية دي عند البشر. الرجعية إيه؟ لذلك كل حاجة أقول لك إلا ما قد إيه؟ إلا ما قد سلم، إلا ما قد سلم، إلا ما قد سلم على الأول. يبقى إذن لا تحزنوا على من مات من إخوانكم قبل أن يستكمل الإسلام كل أحكامه، بل إسلامهم ما بلغهم من هذه الأحكام، فإن أدوها استووا بالذي يؤديها بعد أن تتم إيه؟ أركان الإسلام إيه؟ كلها. وما كان الله ليضل أن ينسب قوما إلى الضلال بعد أن هداهم للإسلام حتى يبين له، يقول له دي جريمة ما تعملهاش، ودي طاعة اعملها. يبقى إذن وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم أي إلى الإسلام حتى يبين لهم ما إيه؟ ما يتقون. إن الله بكل شيء إيه؟ بكل شيء عليم. إن الله له ملك السماوات والأرض. مادة الميم واللام والكاف بيجي فيها مالك ويجي فيها ملك، ومنها ملك ومنها ملك ومنها ملكوت. يبقى كم حاجة دلوقتي؟ مالك وملك وملك وملك، خلاص، وملكوت. طب ايه الفرق؟ الملك هو ما تملكه انت في حياتك، ده ملك. فان كان في حد يملكك انت ومن معك ويملى ذلك، ده يبقى ايه؟ الملك بقى، مش مالك، يبقى اسمه ايه؟ ملك. طب ويبقى الملك هو ايه؟ اتساع المقدور للانسان اللي يدخل في سياسته وتدبيره، ده اسمه ايه؟ ملك، بس يكون ظاهر، امور ظاهره. طب والملكوت هو ما لله في كونه من اسرار خفيه. خلاص كده يبقى عندنا ايه الوقت؟ ملك وملك وملكوت. دي ملك في مالك، وملك في ايه؟ ملك. والملكوت هي الامر. وكذلك نوري ابراهيم ملكوت السماوات. ساعه ما تشوف التاء المبالغه دي زي رهبوت وعظموت، يعني رهبه عظيمه الى اخره، يعرف انها للايه؟ للمبالغه. ايه يعني الحكايه دي؟ قال لك اياك ان تفهم أن الله حين يمنعك أن تستغفر لآبائك وإنك أنت تقطعهم وإنك أنت ملكش دعوة بهم، أن ذلك يخل بوجودك في الحياة. ليه؟ لأنهم هم واللي يشدد لهم زي ما بيقولوا داخلين في ملك مين؟ في ملك الله. وما دام الله له الملك والسماوات والأرض يبقى لا يضيرك من بعده، لا يفوتك مع الله فائد. ما دام ربنا موجود يبقى كل حاجه ايه؟ سهله. فبيقول ان لله ملك السماوات والايه؟ والارض. ثم جاء بالامر الذي يظهر فيه أثر القدرة ولا يشارك في غيره. قال لك يحيي ويميت. العلماء لما قم في يحيي ويميت قالك يحيي الجماد ويميت الحيوان. هذا اللي قالوه. ظنوا أن الحياة هي الحس والحركة اللي انت بتشوفها كده. لأن لما يكون واحد بيتحرك وبيتكلم وبيروح ويجي وبعدين يموت امتنع حسه وحركة. أما لك لا، الحياة هي ما أودعه الله في كل ذرة في الكون مما تؤدي به مهمتها. يبقى الرملة فيها حياة والجبل فيه حياة، كل شيء فيه حياة بنفس القرآن. ليه؟ أم قال لك لأن أنت لما تيجي تقرأ القرآن، ما هو المهم أننا نقرأ القرآن كله إيه؟ ويا بعضه كده يقول إيه؟ ليحيى من حي عن بينة ويهلك من هلك. الله، يبقى إذن الحياة مقابلها إيه؟ والحياة يقابلها في آيات تانية الموت. يبقى الهلاك هو إيه؟ هو الموت. اقرا بقى الايه، ليحيى من حي ايه ويهلك من هلك عن ايه. يبقى اذا الهلاك مقابل مين؟ مقابل الحياه. والموت مقابل مين؟ يبقى الموت هو ايه؟ هو الهلاك. خلاص خلصنا من دي. فاذا قال الحق سبحانه وتعالى، شوف القران عامل ازاي بعضه، فاذا قال الحق سبحانه كل شيء هالك الا وجهه. الله، كل شيء ما دام كل شيء هالك الا وجهه، يبقى كل شيء قبل ان يكون هالكا كان ايه؟ كان حي. يبقى الحياه مش هي الحس والحركه. ولذلك دلوقتي هو لما يجيبوا مثلا ميكروسكوب كبير ولا ميجر ويحطه على ورقه ولا على اي، شوف بقى العوالم اللي ما هوش شايفها وتتحرك وبتروح وبتجري ومش عارف ايه، نقطه الدم تشوف بقى. الله، ايه الحكايه دي؟ اذا انت بتفهم الحس والحركه اللي انت بتدركها، ولكن في حس وفيه حركه تدركها الالات الدقيقه اللي انت ابتكرتها. واذا كان الانسان قد توصل بالالات التي ابتكرها الى ادراك الوان كثيره من الحياه فيما كان يعتقد انه لا حياه ايه؟ لا حياه فيه. يبقى اذا كل شيء في الوجود له حياه ولا لا؟ كل شيء في الوجود له حياة، بس حياة ايه؟ تناسبه. ازاي؟ اما قال لك يجيب مثلا شوية معدن يقول لك ايه؟ ده المعدن ده ايه؟ اتأكسد. ايه اتأكسد يعني؟ يعني اتغير عن الاول. معنى اتغير يعني فيه تفاعل. معنى فيه تفاعل، هي دي الايه؟ هي دي الحياة. والى لقاء اخر ان شاء الله.